هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 25 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا بدأنا الحديث عن المعجزات التي أيد الله عز وجل بها عيسى ابن مريم عليه السلام، وتوقفنا في الحديث عند قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قيل المراد بهذا الوحي وحي الإلهام، أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه، كما قال: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقيل أيضا المراد وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق، ولهذا استجابوا قائلين: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم، أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا شك أن هذا من أعظم التوفيق للقائم بالدعوة، أن يكون عنده من الأعوان والأنصار من يقف بجواره ويعينه. ولذلك فقد امتن الله عز وجل على نبيه بمن ناصره للقيام في الدعوة، وقد كان يعرض نفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على العرب ويغشى أسواق العرب في عكار وذي المجنة، كل هذا حرصا منه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بإبلاغ دين الله عز وجل ورسالته، وأيضا ليكون لديه من الأعوان والمناصرين والمساعدين من يكون مناصرا له للقيام بدعوته. ولذلك فقد كان من أعظم منة الله عز وجل للأوس والخزرج أن كانوا أول من ناصره وأيده بعد بضع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان لهم شرف أن ناصروه، فلذلك سموا بالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا نص قرآني آخر فيه بيان أيضا لتلك المعجزات والآيات التي أيد الله عز وجل بها نبيه عيسى. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن هذه آية أخرى، أن ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم وما الذي يأكلونه وما الذي يبقونه، وكانت هذه آية أيد الله عز وجل بها نبيه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن هذه زبدة وخلاصة دعوة عيسى بن مريم عليه السلام، كان يقول: اعبدوا الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعبدوا الله، ليس لكم رب سواه، إنه هو الخالق سبحانه وبحمده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ إذا يبحث عن الأنصار، عن المؤيدين، عن المساعدين، عن الأعوان. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أصحاب علم في فنون السحر والتنجيم. فبعث عليه السلام بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه، وعاينوا ما عاينوا من الأمور الباهرة الهائلة الذي لا يمكن صدورها إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا له، أسلموا سراعا ولم يتلعثموا أو يتأخروا أو يتباطؤوا. وهكذا عيسى بن مريم بعث في زمن الطبائعية والحكماء، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها، وأن لحكيم إبراء الأكمة الذي هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن، وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره. هذا مما يعلم كل أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله سبحانه وبحمده. فالله عز وجل في هذه الآيات دلالة على قدرة الله عز وجل الذي يخلق هذا البشر من أم بلا أب، بل يجعله يكلم الناس في المهد، بل أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. كل هذه المعجزات الباهرة تدل دلالة كبرى على أن الله عز وجل قادر وأن الله قاهر، وبهذا فهو المستحق سبحانه وبحمده للعبادة دون غيره. والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم وطغيانهم، فانتدب له من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا، قاموا بمتابعة ونصرته ومناصحته، أي قاموا بمتابعة هذا النبي ومناصرته ومناصحته. وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان، فعزموا على قتله وصلبه، أي قتل عيسى ابن مريم، فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم، وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه، وهم يعتقدون أنه عيسى ابن مريم، وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون. وسلم لهم كثيرا من النصارى ما ادعوا، وكلا الفريقين في ذلك مخطئون. وقال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذه أيضا من البشارات والمعجزات، أن يبشر هذا النبي بالنبي اللاحق له، بالنبي الذي سيأتي بعده، وليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فما بعد عيسى عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد بشر به عيسى قبله. يقول الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. حتى وإن ادعى من ادعى أن عيسى عليه السلام لم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا يحرفون هذا الكلم عن مواضعه ويطمسون كل البشارات إلا أن الله عز وجل مظهر نوره. وبقيت بعض هذه النسخ فيها دلالات على هذا النبي ومبعثه وأنه يخرج في جزيرة العرب من جبال فاران، وقد وقفت على شيء من نصوص هذا في بعض الكتب المقدسة. إلى أن يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم بخاتم الأنبياء الآتي بعده، ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه، إقامة الحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيبا فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت عنهم، وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على قامة الدين ونشر الدعوة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. إذن هذا خطاب لنا جميعا بأن نكون أنصارا لله عز وجل، أنصارا لدينه، للدعوة إلى دينه على المنهج الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من يساعدني في الدعوة، من يساعدني في الدعوة إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، إذن نحن الذين سنحمل هذا الإرث من بعدك وندعو الناس إلى الله. وكان ذلك في قرية يقال لها الناصرة فسموا بذلك النصارى. قال الله تعالى: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني لما دعا عيسى بن بني إسرائيل، لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى، منهم من آمن ومنهم من كفر وهم جمهور اليهود، فأيد الله من آمن على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم، كما قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا فيما يتصل بخبر البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة كبرى على عظم نبوة هذا النبي الذي ختم الله عز وجل به أنبياء بني إسرائيل، ومن بعده جاء بالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قضية أخرى هي من المعجزات أيضا التي أيد الله عز وجل بها هذا النبي العظيم، وهي معجزة المائدة التي تطلبها بنو إسرائيل وطلبوها من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء. فأورد الله عز وجل هذا في محكم التنزيل في سورة أسماها أو سميت بالمائدة. قال الله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. طلبوا منه إنزال هذه المائدة فدعا عيسى عليه السلام ربه أن ينزل عليهم هذه المائدة. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ورد في السنة البيان في شأن هذه المائدة عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد أي لا يدخروا منها شيء لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فموسخوا قردة وخنازير. هذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير مرفوعا. هذا فيما يتصل بحال هذه المائدة. أما فيما يتصل بالمعجزة الخاتمة المعجزة آخر هذه المعجزات لهذا النبي الكريم وهو رفعه إلى السماء فلها شأن عظيم أيضا وقد أورده الله عز وجل في كتابه. أعود قليلا إلى هذه المائدة. اختلف بعض أهل التفسير في الحديث عن هذه المادة هل أنزلت فعلا أو أنها لم تنزل وأنهم فقط طلبوا هذا الأمر. الحقيقة أن القرآن الكريم تحدث عن هذا شأن هذه المائدة والظاهر والله أعلم أنها قد أنزلت عليهم كما بينا في الأثر السابق. أما فيما يتصل بشأن رفع موسى عليه السلام إلى السماء فهو شأن عظيم وحادثة كبرى وعظمى لا زال أهل الكتاب ينكرونها ويدعون أن الذي صلب على الصليب إنما هو عيسى ابن مريم ويختلقون كثير من القصص والخزعبلات التي لا تصح بشيء من ذلك. فقد أثبت القرآن عكس هذا الأمر وأثبت أن الله عز وجل رفعه إليه أنه في آخر الزمان يعود إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم الجزية ويحكم في الأرض زمنا يكون من أرغد العصور وأكثرها خيرا وبركة. سبق ذكر بعض ما يتصل بهذه الآيات فيما يتصل برفعه عليه السلام إلى السماء وسوف نذكر الآن باقي الكلام عن ذلك. قال الله تعالى مبينا كذب اليهود والنصارى في دعوى الصلب في الرد على أولئك الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام قد صلب. يقول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذن يبين الله عز وجل في هذا النص القرآني من سورة آل عمران أنه سيرفع إليه عيسى سيتوفاه ويرفعه إليه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. هذا فيه دلالة على أن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يصلب بل رفعه الله عز وجل إليه. وقال تعالى في نص قرآني آخر في سورة النساء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. إذن يوبخهم الله عز وجل توبيخ متتابع ويلومهم على أن قالوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، وهذا هو البهتان العظيم الذي أخبر عنه الله عز وجل، وقولهم على مريم بهتان عظيمة، أيضا قولهم على هذه العذراء البتول مريم الطاهرة، قولهم هذا البهتان العظيم أن اتهموها بأن جاءت بهذا الولد من غير أب، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، شبه لهم برجل آخر جعله الله عز وجل على هيئة عيسى، فظنوا أنه هو هذا الرجل الذي يريدونه، فأخذوه وصلبوه وعلقوه فترة من الزمن. يقول الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، إن يتبعون إلا الظن، ذلك الظن الذي يظنوه، وما قتلوه يقينا، لم يكن يقين هذا الذي صنعوه، إنما شبه لهم برجل آخر فظنوا أن هذا هو عيسى فقتلوه أو صلبوه على الصليب ثم قتلوه، وظنوا أنهم تخلصوا من عيسى وما علموا أن الله عز وجل رفعه إليه، وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح، بل هو مقطوع به كما يذكر الحافظ ابن كثير، وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الفجرة في ذلك الزمان كما سبق بيانه آنفا. وأما نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فهذا أمر قد تكاثرت نصوصه في السنة، نزوله في آخر الزمان ورد فيه نصوص صحيحة كثيرة في السنة المطهرة، من هذه النصوص قوله من هذه النصوص القرآنية قوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي بعد نزوله إلى الأرض، أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فهذا فيه دلالة عظيمة على أن عيسى ابن مريم عليه السلام قد رفعه الله عز وجل إليه في السماء، وأنه ينزل في آخر الزمان ويكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الخاتم الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للناس هو الدين الذي يحكم به عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان عندما ينزل من السماء ويحكم بالناس، قيل 40 سنة هي من أجدب السنين وأكثرها بركة وأكثرها أمنا ورخاء وطمأنينة، وهي من الآيات العظام الكبار التي تتوالى فيما بعد، فتقوم الساعة يقتل المسيح الدجال وتطلع الشمس من مغربها وتأتي الدابة والدخان وغيرها من الآيات العظام الكبار التي تكون مؤذنة إلى نهاية نهاية الحياة الدنيا وقدوم الحياة الآخرة، هكذا كانت يعني إرادة الله عز وجل أن ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. هذا ما تيسر الحقيقة ذكره في هذه الحلقة، نواصل إن شاء الله تعالى الحديث فيما يتصل بجوانب الفوائد الدعوية من دعوة